السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فما زلنا مع المراجعة على كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وذكرنا في اللقاء الماضي المراجعة على من أول الكتاب إلى أن انتهينا إلى مخالفة الإمام أو مخالفة الراوي، إذا خالف الراوي غيره. فيقول شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: نبدأ بالحديث ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بلمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف أو المحرف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكسر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه المودع، إلى آخر كلام الحافظ. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، تكلمنا فيما مضى على تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق، وقلنا أنه ينقسم إلى المتواتر وإلى حد، وتقسيم الحديث المتواتر إلى متواتر لفظي وإلى متواتر معنوي. وتكلمنا عن شروط المتواتر فيما مضى أيضا في المراجعة وقبل ذلك في الشرح، ثم انتقلنا إلى الآحاد، وقلنا أن الآحاد له عدة تقسيمات من حيث عدد الطرق، هو ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم القسم الثاني أو التقسيم الثاني من حيث القبول والرد، فينقسم إلى المقبول ومردود. ولم نتكلم عن تقسيم المتواتر إلى مقبول ومردود، لأن كل المتواتر مقبول ولا ينظر فيه إلى درجة صحة ولا إلى إسناد ولا إلى غير ذلك، بل نكتفي بحكم العلماء إذا حكموا واتفقوا على أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. ثم تكلمنا على الحديث الآحاد بالنسبة للمقبول، قلنا الحديث الآحاد المقبول له أيضا عدة تقسيمات، الأولى من حيث عدد أو من حيث قوة الصحة أو قوة الحديث أو صحة الحديث، فقد يكون الحديث في أعلى درجة الصحة وقد يكون في أقل درجة. وبهذا ينقسم الحديث إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. ثم ينتقل الكلام إلى تقسيم الحديث المقبول من حيث العمل، فقد نجد الحديث صحيحا، الحديث صحيحا ويعمل به، وقد نجد بعض الأحاديث لا يعمل بها. ولذلك قسم الحديث إلى معمول به وإلى غير معمول به. من حيث أو بالنسبة للمعمول به، فهو الحديث الناسخ، أي الذي أزال غيره أو نقل غيره من العمل إلى عدم العمل، وهو الناسخ. وفيه أيضا المحكم، فيه المحكم الذي لا يعارضه مثله أو أقل منه. ثم على الجانب الآخر الحديث الصحيح أو الحديث المقبول ولكن لا يعمل به، هذا يدخل فيه المنسوخ، وهو حديث إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح فهو حديث صحيح ولكن لا يعمل به لأنه منسوخ. والحديث المتشابه، أي الذي عارضه غيره أقوى منه أو مثله، ولا سبيل للترجيح أو للجمع بينهم أو بينهما، وهذا قليل جدا، كذا يكون نادرا أن تجد مثل هذا، بل يعني زعم أهل العلم أنه لا يوجد أبدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعارض إلا في الظاهر، فقد يخفى على بعض أهل العلم وقد يظهر لآخرين. ثم ينتقل التقسيم إلى الحديث المردود، إلى الحديث المردود. وتحت المردود هناك أسباب لرد الحديث، وهما سببان رئيسيان. السبب الأول أن يكون هناك زقط في الإسناد، والسبب الثاني هو أن يطعم في الراوي. وبالنسبة للسقط تكلمنا عن أو على أربعة أنواع من أنواع السقط الظاهر، قلنا هناك المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، هذا بالنسبة للحديث المردود بسبب سقط في الإسناد والسقط ظاهر. وهناك السقط الخفي، ويأتي تحته الحديث المدلس والحديث الذي فيه إرسال خفي، المرسل الخفي والمدلس، تحت الحديث الذي سقط فيه أو منه راوي. هذا السقط إما أن يكون ظاهرا ويدخل فيه أربعة أقسام، أو يكون خفيا ويدخل فيه نوعا. ثم انتقل الكلام إلى الطعن في الراوي. بالنسبة للطعن في الراوي، الراوي عبارة عن حاله وحفظه، هل هو يتعامل مع الناس أو يتعامل الكذب أو كذا أو كذا، أو يتهم في دينه. وبالنسبة لحفظه وضبطه للحديث، فإن كانت الأولى فهو طعن في العدالة، والثانية هي طعن في الضبط والحفظ والإتقان. تكلمنا بالنسبة للطعن في العدالة كما عن حديث الموضوع أو لعلنا سنأتي عليه. الحديث الموضوع هو الحديث الذي في إسناده راو كذاب عرف بالكذب. وتكلمنا أيضا في اللقاء الماضي على أسباب الطعن أو أسباب وضع الحديث، وكيف يتوصل الإنسان إلى أن الحديث موضوع. وتكلمنا عن المنكر، وتكلمنا أيضا على المتروك والمكروه بمعنى واحد. ثم بقي بعض أنواع الرد بسبب الطعن في الراوي، طعن في ضبط الراوي، يعني تحت كلمة مردود هتعمل سهمين، السهم الأول سقط في الإسناد، والسهم الثاني طعن في الراوي. تحت السقط في الإسناد هتطلع أيضا سهمين، سقط ظاهر والسهم الثاني سقط خفي. خلاص يعني كده ننتقل، طبعا تحط الاربع انواع هنا والنوعين هنا، بعد كده ننتقل الى الطعن في الراوي، ستجعل تحته سمان، السهم الاول طعن في العداله، ثم طعن في الضبط، يعني هذا طعن في عدالته يدخل فيه الموضوع والمطروح او المتروك، ويدخل فيه ايضا المتهم في عدالته والمتهم والمجهول، وهذا سوف ياتي ان شاء الله. وبالنسبه للطعن في الضبط، الطعن في الضبط تكلمنا عن الحديث المنكر، وهو الذي يرويه، هذا الحديث المنكر يرويه ضعيف يخالف به الثقات، فهذا هو المنكر. والحديث الشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة يخالف به مجموعة ثقات. طبعا هذه ليس صرح، لأن بعض الناس قد يعترض هذا ليس بتعريف، قد تجد التعريفات في كتب موسعة وتكلمنا عنها، وعن الخلاف بين أهل العلم في هل المنكر والشاذ بمعنى واحد أم هناك خلاف. واختار الحافظ ابن حجر مذهب الإمام الشافعي في وجود أو شرط المخالفة في الحكم على الحديث بأنه شاذ أو منكر، وخالف بينهما. أما الإمام ابن الصلاح وغيره فقالوا بأن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. ويفهم من كلام أهل العلم من المتقدمين أنهم كانوا يطلقون على الشاذ منكرا وعلى المنكر شاذا. فبالنسبة للمنكر والشاذ قلنا بأنه على رأيهم. ثم يقول الحافظ: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم هو نسيان او غفلة من الراوي، وهذا يحدث لأي انسان قد ينسى، بل حدث لسيد الناس، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث له في كلام عادي، بل حدث له في الصلاة. افضل العبادات وما يتقرب الانسان بها الى ربه الصلاة، وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر. فالغفلة أو النسيان أو الوهم هذا متوقع من أي إنسان، ولكن لا يقاس مثلا بأن إنسان أخطأ وقال له مثلا هذا خطأ واحد. نعم قد يكون هذا الخطأ لو أن إنسان غلط بكلمة، وقع مثلا في معصية، قال كلمة فيها معصية، وآخر قال كلمة نفس أو هي كلمة وهي أي كلمة، ولكن الكلمة الثانية قال كلمة الكفر، فهل يستويان مع أن هذا خطأ وهذا خطأ، وهذه كلمة قالها وهذه كلمة قالها؟ لا يستويان. لماذا؟ لأن عظم الخطأ يترتب عليه الحكم. كذلك قد يقع سفيان الثوري أو ابن عيينة أو الأعمش أو قتادة أو الزهري أو مالك أو أي عالم من العلماء من الرواة الأجلاء في خطأ أو في مجموعة في أخطاء، ولكن العلماء النقاد يمرون هذه الأحاديث وهذه الروايات دون الوقوف عليها لعظم شأن هؤلاء الأئمة، وبالنسبة لغيرهم يقفون معها لأن لعظم الخطأ وقلة بضاعة هؤلاء الرواة في هذا العلم. يعني عالم راوي عادي أخطأ، وعالم أخطأ، فالعالم الكبير الذي أخطأ قد يتغافل عنه لأن خطأ هذا يذوب في بحر حسناته وبحر يعني علمه وحزنه، وأما الآخر فلابد أن يوقف معه. فهذا الوهم إن اطلع عليه، يعني الأصل أنك في الظاهر تنظر إلى حديث مثلا يرويه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث من أعلى الأسانيد وأفضل الأسانيد، فتقول مثلا هذا إسناد جيد أو هذا إسناد صحيح، سيقف أو سيأتيك مثلا عالم يقول هذا الإسناد خطأ، أخطأ فيه مالك بدل أن يقول عن الزهري أو عن سالم قال عن نافع مثلا. هذا الأمر جاءه من أين؟ جاء به من الداخل بالبحث والتنقيب حتى وصل إلى هذه المعلومة، وصل إلى هذه المعلومة بالتنقيب وبالبحث وبجمع الطرق وبصبر الروايات، فوصل إلى هذه النتيجة. فلو كان لو كان الخطأ ظاهرا فلا يحكم عليه لأنه علة، ولكن العلماء يقولون بأن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه، في ظاهر الأمر السلام من هذه العلم، ولكن بالبحث والتنقيب وجمع الطرق تبين أنه أن هذا الحديث به علة. ثم يقول الحافظ: ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع. المخالفة هذه ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد. بعض الناس يعني أحيانا هو يتكلم، وهذا موجود كثير جدا في كتب الفقهاء، يأتي إلى متن من المتون ويجعل كلام الإمام ثم يقول مثلا يعني كذا يريد كذا، ويبدأ بتفسير بالشرح أو بالتعليق أو بالتفسير، كل هذا بمعنى واحد، وإن اختلفت صور التعليق مع الشرح مع الاعتراض وغير ذلك، ولكن المعنى أنه يأتي إلى نص ثم يأتي بكلمة أو بجملة من عنده ليبين الكلام، فهذا يسمى عند أهل العلم إدراج، لأن السامع يدخل الكلام كله ببعضه فيقول قال فلان كذا، كما حدث في أحاديث كثيرة يدرجها الرواة ويجعلونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا هذا الكلام جملة، إنما قال مثلا جزءا منه في حديث وجزءا آخر في حديث آخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، نعم جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر ويل للأعقاب من النار، ولكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لم يقل هذا الحديث بهذه الصورة، فجاء بعض الرواة وجعله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، مع أن بعض الرواة الآخرون قالوا في تفصيل الرواية قالوا قال أبو هريرة أيها الناس أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للأعقاب من النار، وبهذا تبين أن جملة أسبغ الوضوء مدرجة من كلام أبي هريرة، وكذلك قد يكون الإدراج في وسط الإسناد كقول الزهري عن عائشة في أنها تحكي قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الليالي ذوات العدد، فتقول كان يتحنث أي يتعبد، هي من يقرأ يجد أن عائشة هي التي قالت هذا، وهذا خطأ، إنما هو من كلام الزهري يفسر به كلام عائشة، ولذلك من أنواع الإدراج، وقد يكون الإدراج في آخر الإسناد. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه محفوظ، وأهل العلم قاموا بهذا على أكمل وجه، فحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. فالنبي العلماء بينوا أن الإدراج لا يجوز إلا بعالم يوضح بالشرح والتبيين ويظهر هذا، يعني يظهر أن هذا الكلام من عندي، يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلامه هو، كما قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا الأخرى، يعني هو يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة واحدة وهو قال الكلمة الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقال عبد الله بن مسعود ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا يبين أن عبد الله بن مسعود أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فصل كلامه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمدرج الإسناد، هذا بالنسبة لمدرج المتن. أما مدرج الإسناد هو أن يزيد الإنسان في الإسناد راويا أو أكثر، فهذا يسمى مدرج الإسناد. يقول أو بدمج موقوف بمرفوع، بدمج موقوف بمرفوع، فمدرج المتن أي موقوف، يعني كلام عبد الله بن مسعود يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمدرج، فالمدرج قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. يقول الحافظ أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، يعني يروي عن محمد بن كعب فيقول كعب بن محمد، أو محمد بن شهاب بن محمد، وهكذا سفيان بن سعيد بن سفيان، هذا يسمى مقلوب. وقد يكون القلب في الإسناد كله، كمن يروي مثلا حديثا معروف بإسناد معين فيغير الإسناد كله، فيقول مثلا حدثني محمد ابن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا يحكم عليه بعض أهل العلم، يقول مثلا هذا الإسناد أو هذا الحديث لا يعرف إلا بإسناد كذا، وهذا الإسناد خطأ، قال له فلان، أي جاء بإسناد غير الإسناد، يعني الإسناد نفسه رجال الإسلام وسماع الرواد بعضهم من بعض هذا موجود، ما فيه إشكال من سماع مثلا محمد بن جعفر من شعبة وشعبة من قتادة وقتادة من أنس وأنس من النبي صلى الله عليه وسلم، ما إشكال هنا. ولكن هذا الإسلام المفترض أن يرويه مثلا في حديث آخر فيقولون قال به فلان أو قلب الإسلام على فلان. وقد يكون القلب في المتن كالذي وقع في حديث في صحيح مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. قال ورجل تصدق بصدقة بشماله أو تصدق بصدقة بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال أهل العلم هذا مقلوب على الراوي، فإن الرواية الصحيحة هي من يتصدق بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا بالنسبة للحديث القلب في المتن، يكون حديث مقلوب في المتن في كلام الراوي، أو بزيادة راوي فالمزيد في متصل الأسانيد، يعني لو جاء في إسناد راوي زائد فهذا يسمى بمزيد في متصل الأسانيد، يعني انا لو ازلت هذا الراوي الزيادة لو شلته احط صباعي عليه كده يكون النتيجة ان الحديث موصول، ان الحديث موصول، ما في مشكلة، ما في اشكال في وجود الراوي، في وجود الراوي او عدم وجوده، يعني ما لا يكون منقطع. فلو كان هذا الراوي لو انا ازلته فكان الاسناد متصل، فهذا يسمى مزيد، يعني زيادة في الاسناد المتصل. طب احنا هنحطها في كلمة علمية، المزيد في متصل الاسانيد، هذا كلام اهل العلم. ثم يقول او بابداله ولا مرجح فالمضطرب، يعني الكلمة مكان الكلمة، او راوي بدل راوي، هذا يكون يسمى بمضطرب. طارة يرويه عن عائشة، طارة يرويه عن جابر، طارة يرويه مرفوعا، طارة يرويه موقوفا، طارة يرويه مرسلا، طارة يرويه موصولا، طارة يقول حدثني فلان، طارة يقول يأتي برجل آخر، طارة يقول حدثني مثلا في يحكي قصة مثلا أنه كان في الحج، وأخرى كان مثلا في الكوفة. هذا يسمى عند أهل العلم بالاضطراب، وبعض الرواة معروفون بالاضطراب، يقولون فلان مضطرب الحديث أو مضطرب الرواية، مضطرب الرواية أو مضطرب الحديث. حكم زيادة الثقة ولا زيادة الزيادة في متصل الأسانيد؟ ما هذه كما ذكرنا، ذكرناها يمكن أكثر من 4 مرات، هذه الزيادة يسمى مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد، تقبل روايته إن كانت بهذا الأصل. يعني لو أنا قلت الآن قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الحديث، فهذا إسناد متصل. طيب لو قلت مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بمزيد في متصل الأسانيد، خلاص. طيب حكمه يقبل إن كان أهل العلم حكموا على أن الأصل هو زيادة الراوي. قد يروي قتادة مثلا عن قتادة يروي مثلا عن سعيد بن جبير مثلا، فلا يأتي مثلا إنسان يقول لا ده زيادة، لا هو مش زيادة، هو ما زيد في متصل الأسانيد نعم في الظاهر، ولكن هذا الحديث يقبل. نعم. طيب وقد تكون زيادة ثقة، فهل تقبل أو لا تقبل؟ هذا بالنسبة للأسانيد. فعندنا زيادة ثقة قد تكون في الأسانيد وقد تكون في المتون، والأصل أنها في المتن، زيادة الثقة في المتن. ولكن الآن لو كان زيادة الثقة في الإسناد هذا يسمى بمزيد في متصل الأسانيد. ثم يقول الحافظ فالمضطرب الاضطراب هو رواية الراوي للرواية بأسانيد أو بإسناد واحد يخالف فيه غيره بنفس الإسناد أو أقوى منه، فلا تستطيع أن ترجح، وهذا يشبه المتشابه، فالاضطراب والمتشابه قريبين من بعض. فالحديث المضطرب أو المضطرب تكون فيه روايات متعارضة في الظاهر، ولا سبيل للترجيح ولا الجمع بينهم. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، يعني إنسان يأتي إلى أسانيد يغير الأسانيد ويغير المتون، فقد يقع عمدا امتحانا كالذين فعلوا هذا الفعل مع الحافظ الإمام الجليل أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فقد عمدوا إلى 10 أشخاص وأعطوا كل إنسان منهم 10 أحاديث، وقلبوا الأسانيد مع المتون ودفعوها للحافظ الإمام البخاري ورد الحافظ كل حديث إلى صوابه، وليس العجب أن يحفظ الحديث أن يحفظ البخاري الحديث، ولكن العجب أنه حفظ الخطأ في التوبة وألقي عليه مرة واحدة وحفظ الخطأ ثم رد الخطأ إلى الصواب، وليس العجب من حفظه الأحاديث الصحيحة أو الأسانيد الصحيحة بالمتون الصحيحة، ولكن العجب أنه حفظ الخطأ في مجلس وألقي عليه مرة واحدة. متساوية أو أقوى، قد يكون أقوى منه، لا سبيل للترجيح، لا نستطيع للترجيح ولا الجمع. ماشي؟ نعم. يقول طيب هل يجوز الواحد يعني يغير الأسانيد يختبر بها؟ الاختبار اختبار أهل العلم هذا غير أساسي في طلب العلم، وهذا من أكبر الأخطاء فيه بعض الناس من الشباب يأتون إلى المعاهد أو الغرف أو إلى مثلا المنتديات أو إلى المساجد ويسأل من الشيخ ومن عمن أخذ وماذا يقول في فلان وماذا يقول في علان ومسألة كذا ومسألة كذا، وهذا كله خطأ. يعني أنت لو قلبت يعني دفاتر أهل العلم وقلت أهل العلم لا تجد إلا القليل، يعني هذه الحادثة وغيرها. أما أن يشتهر ويعرف أن الأصل الاختبار هذا خطأ، وإن كان هناك شبه يعني معرفة أو تستطيع أن تعرف الشيخ الذي يتكلم أو الذي يحدث الناس أو يعلم الناس فلا تذهب إلى طريقة الاختبار، لأنه توغل الصدور. الإنسان الذي يختبر نعم سيرد عليك بما فتح الله عليه أو بما يدين الله عز وجل به، ولكن قد يجد في نفسه حرج ثم يمنع نفسه عن الناس، ولا تجد أنت من يعلمك فتظل في جهل إن اختبرت هذا وذاك إلى أن تنتهي إلى كل الناس. قال أهل العلم يجوز الاختبار، ولكن في هذه الحالة، في حالة ماذا؟ في حالة أنك تذهب إلى العلماء الذين عندهم أسانيد ويغير، ولكن هذا انقطع، الأسانيد هذه انقطعت، والموجود الآن أسانيد شرطية فحسب، أسانيد شرطية فحسب لا يعتمد عليها صحة ولا ضعف، ولكن يجوز إن كان يبين الخطأ في وقته. يعني تقدر تقول الآن أنا هختبر الشيخ فلان وأقرب عليه الأسانيد، طيب الشيخ قال لا أدري هذا الحديث، لا أعلمه، لا أعرفه، أو وقع في خطأ، قال نعم هذا الحديث أعرفه وهو خطأ مقلوب، فإن كان عنده هذا السرعة وأجاب فأنت لا يجوز لك أن تسكت، بل عليك أن تبين في نفس المجلس حتى يتسنى للجميع أن يعرفوا أن ما قاله الشيخ خطأ، خلاص؟ أو تبين للشيخ وهو الشيخ يبين للطلبة. يقول الإمام وقد يقع الإبدال عبدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، يعني أحيانا تحرف الكلمة تقول مثلا فلان مثلا سعيد ابن بشير فيقرأه آخر سعيد ابن نصير، فسابقا لم يكنوا أو لم يكونوا ينقطوا أو ينقطون الكلام، يحطوا الكلام بدون نقاط. الكتب القديمة المخطوطات القديمة لو نظرت عليها لا تجد النقاط في الأول في السابق، يكتب الكلمة بدون نقاط، فأنت تحتار هل مراد بها بشر ولا نسير ولا بشير مثلا، يعني وهكذا، يعني قس على هذا كثير. وكلمة جعفر ممكن تتحرك لسعيد بالشكل، فيقع في هذا التصحيف والتحريف يجعلها من كلمة لكلمة، وقد يكون تصحيف وقد يكون تحريف او تصحيف ان يجعل نفس الكلمة هي هي ولكن يفهمها خطأ، يكون تصحيف الفهم كما وقع للامام ابي موسى محمد بن المثنى العنزي، قال نحن قوم لنا شرف. لماذا؟ قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الينا، فهو ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى قبيلة عنيزة، ولكن هذا خطأ لعنزة وصلى إلينا، أي من إلى عنزة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فظن هذا أنها صلى إلى قبيلته، وهذا يكون أو يطلق عليه أهل العلم تصحيف في الفهم، تصحيف في الفهم. طيب، عندي الآن كلام، لماذا نتكلم عن التصحيف والتحريف؟ لأنه قد تجد العلماء يقولون هذا الحديث لا يروى إلا من طريق سعيد، ويأتي إنسان يقول وجدت إسنادا يتابع هذا من طريق بشير، فتأتي بمخطوط فتجد أن كلمة بشير مصحفة من كلمة سعيد، إلى الاثنين بمعنى واحد، الإسناد واحد ولكن بعض النساخ أخطأ في الكلمة. خلاص، يبقى هذه فائدة. ويقول ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني، يعني لا يجوز انك تاتي الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات، ويروح جاي كلمه من عنده ولكل واحد عمله، ما ينفعش اقول كده. اذا قلت قال رسول الله فاتي بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اثبت في الكتب وأثبته أهل العلم بأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن من الصحابة الكرام من كان إذا قال رسول الله يقول أو كما قال، يخرج من هذا الكلام كله يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوه، يعني حط كلمة تخرجه من عهدة أنه على عاطقه انه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يزيد حرفا او ينقص حرفا. اما الرواية بالمعنى فانها لا يجوز الا كما قال العلماء الا لعالم بما يقيل المعاني، عالم باللغة العربية، عالم بالبلاغة، عالم بهذا هذه الكلمة هي هذه الكلمة. نعم، وهي الكلمة التصحيح وغير براءة ستة موزات وفعلين. ثم يقول فإن خفي المعنى، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج إلى شرح وإلى توضيح، فيقول لنا فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، وعندنا بعض الأهل العلم ممن ألف في غريب الحديث كأبي عبيد، وعندنا الإمام ابن الأثير، وعندنا الحربي، هؤلاء والخطابي، هؤلاء ألفوا وصنفوا في غريب الحديث، وأشمل هذه الكتب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته. الجهالة إنسان جاهل أو مجهول، أقصد مجهول، إنسان مجهول، أنت لا تدري من هو. قلت لك حدثني أحمد، من هو أحمد؟ حدثني إسماعيل، حدثني أبو بشر، حدثني أبو زياد، من أبو زياد؟ من أبو بشر؟ أنت لا تدري عنه شيء، فهذا مجهول بالنسبة لك. طيب، هذا المجهول حكمه ماذا؟ أنا لا أدري عدالته ولا ضبطه، فهو مجهول بالنسبة لي، ولكي أجعل الحديث حديثا صحيحا لابد أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فتخلف الحكم على الراوي بأنه عدل وبأنه ضابط، فتخلف هذا الحكم، فيبقى الأمر كما هو عليه، لأننا لا نستطيع أن نقول هذا حديث صحيح إلا أن يأتي من يدفع هذا الراوي من الجهالة إلى العلم، إلى الحكم عليه، إما بالصحة، إما أنه صحيح الرواية، أو ضعيف، أو كذا إلى آخره، يعطيه درجة في أو مرتبة من مراتب أهل العلم، سواء في الجرح أو التعديل. أما أن يترك مجهول لا نقبل روايته. لذلك تجد بعض أهل العلم يقولون هذا حديث فيه مجاهيل. كيف تجعل حديث صحيح؟ ومن شروط الحديث الصحيح العدالة والضبط، وهذا حديث فقد راويا أو فقد هذين الشرطين بسبب أنه لا يدري من هذا الراوي. طيب، قد يكون الراوي معروف الاسم ولكن مستور الحال، ما يعرف عنه شيء بدخله في حفظه ولا ضبطه، أو يعرف عدالته في إنسان جيد وإنسان إلى المسجد وزاهد وورع، ولكن حفظه لا نعرف عنه شيء. جاء حديث واحد فقط، لا ندري هل حفظ هذا الحديث أم لم يحفظه، فهذا الذي يسميه أهل العلم بالمستور. وأيضا قد يأتيك حديث مبهم، يقول مثلا حدثني أحمد ويسكت، من أحمد هذا؟ بخلاف مثلا الأول حدثنا رجل، فإن حدثنا رجل، حدثني الثقة، حدثني أحمد، حدثني أحمد بن محمد، وهو أكل تدري من أحمد بن محمد، كل هذا يدخل في باب المجهول، سواء مبهم أو مسطور أو مجهول، كل هذا يدخل في باب المجهول، ولا يحكم على الحديث لأنه حديث صحيح أو ضعيف إلا بعد أن نتعرف على درجة هذا الراوي. طيب، قد يكون المبهم هذا في متن العلماء أو الراوي، كأن يكون المتن فيه مبهم، يقول مثلا ابن عباس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسألته، هذا الرجل حكم هذه الرواية وهذا الحديث أنه مقبول، لأن هذا المبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأيا كان اسمه أحمد، اسمه محمد، اسمه عثمان، اسمه جابر، أي اسم سيقبل لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قلت لك الآن سمي لي الرجل الذي أساء في صلاته، جاء صاحب هذه كذا أخطأتم، يعني دي مسألة ودي مسألة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مسألة فقال كذا، أما حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أقول الآن من يأتيني باسم المسيء صلاتي، المسيء في صلاتي، هذا أشهر حديث في الوضوء في أقصر في الصلاة، أشهر حديث ما من كتاب في الفقه إلا ويذكر ويذكر هذا الحديث ولا هذا الراوي أو هذا الرجل، حديث المسيء إلى صلاته أو المسيء في صلاته أو المسيء لصلاته، لا أحد يعرف اسمه. طيب، هل نرد الحديث بأنه لا ندري من هو؟ لا، يقبل الحديث لأن هذا الذي أساء في صلاته هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الحافظ ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكسر لغته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضع، بمعنى ممكن أقول لك حدثني أبو عبد الرحمن الأرمعوطي وحدثني محمد مثلا ابن نوح مثلا، فأنت يعني تبحث من هذه الأسماء وتخرج أو يخرج هذه الأسماء كلها بأنه الشيخ الألباني. فإذا صعد الراوي على المستمع اسم شيخه أو كنيته، أو هو معروف باسمه فيكنيه، أو معروف بكنيته فيسميه، يعني لو قال رسول صحيح حدثنا عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لجلسنا سنوات نبحث من هو عبد الرحمن، ماشي؟ يعني لو قال سيدنا المسيب حدثني عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لجلسنا سنوات نبحث من هو عبد الرحمن، وكل منا سيجتهد، فقد يكون يقصد به عبد الرحمن بن عوف، طب هو لم يدركه مثلا، حدثني عبد الرحمن، يبحث عن الصحابه الذين يسمون بعبد الرحمن، لم يخطر بذلك انه مثلا قد يكون ابو هريره، لان ابو هريره يسمى بعبد الرحمن بن صخر، او بعبد الله ابن كعب ابن يعني هذه اسماء كثيرة له اسماء كثيرة فوق 300 اسم او 30 اسم ابو هريرة اسماءه كثيرة جدا. طيب فالراوي قد يصعب على غيره اسم شيخه وهذا الذي قام به او فعله الحافظ الامام الخطيب البغدادي وقد اكثر من هذا يذكر شيخه باسمه مرة بكنيته مرة بنسبه مرة ببلدته الى اخره وكذلك الامام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى ان الامام البيهقي في كتابه السنن السنن الكبير قد يذكر شيخا له ولا نجد له ترجمة لا نجد له ترجمة لا هو لا الشيخ الألباني لا يعرف بالأرناؤوطي هو لا يعرف هو لا يعرف بالأرناؤوطي ولكن ما أنا قلت يعني أبو هريرة يعرف بعبد الرحمن لا يعرف بعبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عثمان من عبد الله بن عثمان يطلع أبو بكر الصديق ما هو يعني يأتي بشيء غير معروف عنه ولكن هو فيه هو يعني كلام حق كلام حق ليه هو بيسكت كده ليه حتى يكسر من شيوخ يعني بعض الناس بعض العلماء قالوا لأن هذا يعني يجعل الراوي في منزلة عالية أنه يروي عن أفضل من شيخ حدثني الألباني حدثني محمد حدثني ناصر حدثني أبو عبد حدثني أبو عبد الرحمن حدثني الأرناؤوطي حدثني الألباني طول منهم واحد فيظهر لك أنني سمعت من 10 مشايخ وهو شيخ واحد يقول الحافظ وصنفه فيه الموضح الحافظ الخطيب نفسه خلف اسم الموضح أو الموضح والموضح في الجمع والتفريق يأتي إلى إنسان ويقول إيه إلى راوي ويقول وسماه فلان كذا وفلان كذا وهما كلاهما واحد فقط والتفريق يفرق بين اثنين أيضا يقول فلان جعله كذا وفلان جعله نفس الاسم وهو متغيران هذا هذا غير هذا أبو معاوية هذا غير أبو معاوية هذا محمد هذا غير محمد هذا أبو أنس هذا غير أبو أنس هذا يبدأ إيه يوضح هذا الأمر في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفه في الوحدان يعني أحيانا تجد الراوي ليس له إلا حديث واحد أو حديثين ومن هؤلاء الرواة الصحابة نفسهم قد تجد صحابي واحد صحابي ليس له إلا حديث واحد أو حديثين وصنفه في الوحدان أي حديث الواحد أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات يعني الراوي لا يسمى حدثني رجل أو حدثني شيخ من الكوفة عن فلان عن فلان من هذا الشيء مبهم فالعلماء منهم من جمع هذه المبهمات الأحاديث التي فيها إبهام فجمعوا الطرق لهذه الروايات وهذه الأسانيد فوصلوا إلى هذا المبهم بتعريف اسمه أو بتحديده وعلى رأس هؤلاء الإمام العراقي في كتاب اسمه المستفاد في المبهمات من المتن والأسناد ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح يعني لا يجوز لا يعني لا ينبغي أو اختار الحافظ أنه لا يقبل قول القائل حدثني فلان الثقة أو حدثني مثلا رجل الثقة ما ينفعش هذا الثقة قد يكون عندك أنت ثقة وعند غيرك ضعيف نعم رواية المجهول لا تقبل أصلا عندي مجهول وعند غير الجمهور رواية المجهول لا تقبل المجهول هذا لا تقبل لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو عدالة الراوي وضبط الراوي كيف أحكم عليه بالعدالة وهو بالضبط وهو مجهول من عندي يقول الحافظ فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصعيدا ولم يوفق لمجهول الحال وهو المصدور تكلمنا عنه ثم البدعة ولعل يكون آخر هذا الكلام البدعة إما أن تكون بمكسر أو بمفسر قد يبتدأ الإنسان بدعة تكسره كمن قال بخلق القرآن هذه بدعة مكسرة أو يبتدأ في دين الله عز وجل يبدأ يدخل العقل في مثلا في آيات الله وفي ذات الله وفي صفات الله حتى يقع في الكفر حتى يقع في الكفر. هذا المبتدع بدعة مكفرة لا كرامة، لا كرامة ولا كرامة يعني، ولا نحدث عنه ولا كرامة، نترك حديثه ولا كرامة، لأنه سقط شرطا. كل ما اتكلم ولا فقط شرطا من شروط الحديث الصحيح، ألا وهو عدالة الراوي، لأنه ابتدع في دين الله بدعة مكفرة تخرجه من الملة. وقد اشترط أهل العلم في العدالة أنه يكون مسلما ولا يرتكب كبيرة ولا يصيب على صغيرة، هذا في الظاهر. وتكلمنا عن البدعة وتكلمنا عنها بتفصيل، وقلنا أنها أو العدالة وتكلمنا عنها أنها اختلفوا فيها على أقوال كثيرة، ولكن هذا أشهرها أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصيب على صغيرة ولا يرتكب خوارج المروءة، ولكن المتفق عليه أنه يكون مسلما عاقلا بالغا، بالغا أثناء التأدية يؤدي الحديث. أما أثناء التحمل وهو يسمع الحديث قد يكون صغيرا كحديث محمود ابن الربيع. فيقول ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. المفسق يعني قد يكون مثلا من الروافض أو من الشيعة أو مثلا من الأشاعرة أو يعني حاجة لا تكفره، ولكن من الشيعة من كفر بالله عز وجل، ومن الروافض من كفر بالله، كمن قال مثلا لعلي أنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير، والذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق من ألوذ، يعني مش لاقي حد يلوذ به إلا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره، يعني لم يترك شيئا لله عز وجل. أعوذ بالله من الكفر. فهؤلاء وصلوا إلى درجة الكفر، ولكن منهم من لم يكفر وهم عوام الشيعة. الأصل الشيعة ليسوا من كفار إلا من كفر منهم، من اعتقد هذا، من اعتقد أن علي بيده النفع والضر وأن يده الملكوت السماوات والأرض وأن يده دخول الجنة والنار وكل هذا وله عليا، فهؤلاء كفار ولا كرامة ولا يؤخذ من قولهم. أما البدعة المفسقة كمثلا من يرى رأي الأشاعرة أو مثلا رأي مثلا معين اختلف العلماء فيه، والراجح مثلا قول أهل السنة وغير ذلك، كمثلا الصوفية والأشاعرة وبعض المعتزلة ويعني مثل هؤلاء أو بعض المرجئة، هؤلاء بدعة مفسقة، يفسق يكون فاسقا بهذه البدعة. أهل العلم قالوا اختلف فيه على قولين، قال أو ثلاث أقوال، منهم من قبل رواية المبتدع مطلقا وهم القلة قالوا نقبل روايته، ومنهم من رد رواية المبتدع ولا كرامة، كل رواية المبتدع أيا كانت بدعته مفسقة مكفرة تترد. وعلى رأس هؤلاء الإمام مالك، فقال لما سئل عن راوي قال أتجده في الكتاب، فكان منه إشارة إلى أن كل من روى عنه ثقة وليس فيه أي طعم سواء ببدعة أو بغيره، ماشي؟ طيب. وبعض أهل العلم قال البدعة المفسقة إذا كان راوي مبتدع بدعة مفسقة فتقبل منه بشروط: أولا أن لا يكون داعيا إلى بدعته، اثنين قالوا بأنه لا يروي ما يروج بدعته. طيب الذين قالوا تقبل روايته رواية المبتدع على الإطلاق، قالوا على الإطلاق يعني إيه؟ محطوش شروط إلا شرط واحد، إن يكون ضابط للرواية. قالوا العبرة بضبط الرواية وليس العبرة بالبدعة. يبقى نرجع تاني، البدعة المفسقة على ثلاثة أقوال، منهم من ردها مطلقا وهو لمن، ومنهم لمن مالك على رأسهم من مالك، ومنهم من قبلها بشروط، ومنهم ابن حبان وغيره، والبعض الإجماع على هذا أو الاتفاق على هذا، قالوا تقبل بشروط أن لا يكون داعيا إلى بدعته وأن لا يروي ما يروج بدعته. القول الثالث وهو قبول الرواية وإن كان فيها راوي مبتدع إن كان حافظا ضابطا للرواية، واستدلوا على نقد كلام ابن حبان بوجود أحاديث في صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري من رواية مبتدعة بدعة مفسقة، بل إن في صحيح مسلم حديث راوي في إسناده راوي مبتدع بدعة مفسقة وهو نوع من الشيعة ويروي حديثا في محبة علي آل البيت. يبقى العبرة بالضبط والحفظ والإتقان. خلاص. فالأول لا يقبل صاحبها أو جمهوره، والثاني يقبل من من لم يكن داعيا في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، فترد روايته على الإيه المختار. ده كلام الحافظ ابن حجر. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، دايما بيخالف، دايما بيخالف فهو الشاذ. يقول فلان دايما بيشذ عنا، أي يعني يخرج على غيره بما يخالف الجمهور. وكذلك الراوي دايما يخالف أيضا روايته، يروي الشاذ، يروي الشاذ أو طارئا فالمختلط. إن كان هذا الخطأ سوء الحفظ على كبر، فننظر هل من كبر السن لما كبر خلف، ولا مثلا لضياع كتبي او لاحتراق كتبي او لبعدي عن كتبي، واحد مثلا سافر وترك كتبه فاختلط، بدل ان يحكي رواية كذا حكاها بكذا، فهذا يسمى بالمختلط، هذا يسمى بالمختلط. والاختلاط له يعني اسباب كما قلت، عمى او ضياع كتب او احتراق او بعد عن بيت، يعني اشياء كثيرة يعني. او كبر السن. يقول ومتى طوبع سيء الحفظ بمعتبر، وكان المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. يعني سيء الحفظ هذا الذي يعني اختلط، او سيء الحفظ الذي يعني كان عنده رواية شاذة فيها او غير ذلك، جئنا برواية توثق هذا الحديث او تقويه، ماشي، تقويه. يقبل ان كان مثلا راوي مدلس وجاءت رواية اخرى بالتصريح بالسماع ولكن فيها ضعف يسير في جهة اخرى، او حديث مرسل جاء بإسناد فيه تدليس مثلا، فالحافظ ابن حجر جعل هذه الصفة يجعلها او جعلها حديثا حسنا لغيره، اي كأن الحافظ ابن حجر قال بأن الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف مثل المسطور والمرسل والمدلس مثل هذا. احنا تكلمنا قبل ذلك، قلنا في الحديث الضعيف هو الذي، الحديث الحسن لذاته اقصد، هو الحديث الضعيف ضعف ينجبر، ركز على كلمة ينجبر دي عشان نقدر في الامتحان، الامتحان خلاص بعد ايام قليلة جدا، هو الحديث الضعيف ضعف ينجبر اذا تعددت طرقه. فالضعف ينجبر بين قوسين عند الحافظ ابن حجر كالمسطور والمرسل والمدلس، هذا ما اراده الحافظ ابن حجر. ثم قال ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره، وهذا لم نتكلم عنه ولكن ذكرناه حتى يتبين للداخل الان اننا انتهينا الى هذا القدر. فان شاء الله تبارك وتعالى قرب موعد الاختبار، واعيد عليكم ما قررته قبل ذلك. قلت ان الاختبار بعد ايام قليلة وبالطريقة التي يعرفها الطلبة وطبعا الشروط، وسيذكرها اخونا ابو حفص حفظه الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك سننتقل الى المرحلة الثانية وهي دراسة الاسانيد واصول التخريج، او اصول التخريج ودراسة الاسانيد. يعني كأن هذه الدورة التي سبقت او انتهينا منها هي دورة في اصول الحديث او مصطلح الحديث، مصطلح الحديث. ثم الدورة القادمة في اصول التخريج ودراسة الاسانيد. بعد هذه الدورة القادمة سنعقد اختبارا، يشمل المصطلح، يعني يصاريك إلى المصطلح أو ثلاثة مع التخريج، والتخريج سيكون عملي، ثم بعد ذلك سيكون الأمر انتهى، فننتقل إلى دورات أخرى بنفس الطريقة أو بطريقة يعني قريبة منها، ولكن على هامش هذه الدورات سأنتقي خمسة من طلبة العلم الجادين في الطلب وعندهم همة في التحصيل وعندهم وظروف تسمح بالمتابعة وكثرة الواجبات وغير ذلك، يعني نزيد في مسألة التخريج، وسأكون أنا متابع لهم في مسألة التخريج إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أفعل الآن مع بعض الشباب، فربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في الحضور الآن. فهذه هي خطة العمل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالاختبار سينزل يعني موعد بإذن الله تبارك وتعالى على الصفحة، أو يعني يذكر هذا الشيخ أبو حفص ربنا يبارك فيه. بقي على الامتحان ممكن يكون الأربعاء القادم إن كان الإخوة انتهوا من الاختبار خاص بأصول الفقه. طيب بالنسبة للإخوة اللي عنده أي سؤال يعني ممكن سأخرج يعني قليلا نصف ساعة تقريبا أو شيء من هذا القليل، وأعود إن كان الشيخ أخونا رضا موجود بعد درسه فسنجيب على الأسئلة، وإن كان غير موجود فسأعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. الاختبار سيكون مع تحديدا سواء الأربعاء أو الخميس أو كذا، سيكون الآن مع أبو حفص بإذن الله تبارك وتعالى. الآن أنا سأرصد أول أسئلة وهو سيضع التوقيت، اتفقنا عليه ولكن أترك الأمر له لأنه هو يعني صاحب الأمر في هذا المجال، وهو يعني ولي الأمر في هذا المعهد، فربنا يبارك فيه يا رب ويكرمه ويرفع قدره ويجزي كل من ساهم في هذا المكان المبارك خير الجزاء على هذا الجهد المبارك، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بعد ذلك في دورات أو في بعد الاختبار في الإعلان عن نتيجة الاختبار وعقد الدورة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.